جوابات الرسول بطرس. الجواب الأول 1 بطرس فصل 1. جواب: مني أنا بطرس رسول عيسى المسيح، ونكتب ليكو أنتو الناس الله اختاراكو لتبقوا شعبا العايشين أجانب في الدنيا في بلدان بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثنيا. وحسب النظام الله أبوكو إن ده من زمان انتو بقيتوا الناس الخاصين ليا بقدرة الروح القدوس عشان تتابعوا عيسى المسيح وتبقوا طاهرين بدم الدفك في شانكو. عليكم السلام والرحمة بكثرة. خلينا نشكر الله أبو ربنا عيسى المسيح، هو رحمانا برحمة كبيرة حتى أنطانا والودة جديدة أن نلقوا بها الحياة الأبدية أن نرجوها بسبب بعاث عيسى المسيح من أسط الميتين. وعندنا ورثة الأبدا ما تتدمر ولا تتلف ولا تودر، والله ضمها في السماوات، وقدرة الله تحفظك بإيمانك عشان تلقوا النجاة الله جهزاها ويبينها في اليوم الأخير، وعشان ده تفرح فرحة كبيرة حتى كان لابد تتعبوا لمدة قصيرة وتواجهوا صعوبات شك كلها. نعرف كدر الذهب البعدين يبقى ما فيه يجربوا بالنار، ومثل ده إيمانكو القيمة زيادة من الذهب كله يجربوه عشان ثباتة ينشاف، وبيدا تلقوا شكر وبكان في المجد وشرف في اليوم الإيسى المسيح يبين فوقه. والمسيح ده انتو أبدا ما شفتوه لكن تحبوه، وكان هسا انتو ما قاعدين تشيفوا كلا انتو مؤمنين بيا وتفرحوا بيا بفرحة مجيدة وكبيرة الأبدا ما تلوصف عشان قاعدين تلقوا النجاة بسبب إيمانكو. والأنبياء الكلموا كلام من الله في النعمة اللي انتو تلقوها دوروا يفهموا النجاة دي، وفي شانها قدموا أسئلة كثيرة، وروح المسيح القائد في قلوبهم وصف لهم من أول تعب المسيح ودخوله في المجد البقي بعد التعب، وسألوا عشان يعرفوا الأشياء دول يجمتا وكيف. والله وصف للأنبياء كدر همن يخدموا ليكو انتو وما لنفوسهم، همن كلموا بالأشياء البقوا في وكتنا، وانتو سميتوا بخبرهم من الناس البلغوا ليكو البشارة بقدرة روح القدوس الله نزل من السماء. وده كلام عجيب زيادة، والملائكة ذاتهم يدوروا يفهموه، عشان ده خطوا بالكو أقودوا ثابتين، قطوا أشمكو كلك في النعمة التجليكو في اليوم العيسى المسيح يبين فوقه. أعرفوا قدر أنتو إيال الله وتعبوا دايما كلامه، أبو ما تتابوا شهواتكو التابعتوهم وقت أنتو جاهلين. خليها لكو تبقى دايما صالحة مثل حال الناس هنا الله القدوس عشان هو بس أناداكو في دربة. وفي الكتاب مكتوب تابعوا الحال الواجبة للناس هني أنا عشان أنا الله القدوس. أنتو تدعوا الله وتنادوا أبوكو وهو ما يشيف نادم أخير من نادم، لكن يحاسب أي نادم حسب عمله، وعشان ده تابعوا درب التقوى طول الوقت اللي أنتو عايشين في الدنيا مثل أجانب في أسطى الأمم. أعرفوا الله فداكو عشان تمرقوا من الحياة الباطلة الورستوها من جدودكو، وهما فداكو بالأشياء البعدين يبقوا ما فيهم مثل الفضة والذهب، هو فداكو بدم الخروف الما عند عيب ولا خطأ، وهو دم المسيح الإند قيمة زيادة. وقبال بداية الدنيا الله قدر للمسيح يبقى ضهية وخلاص الله بيناه في شانكو انتو في الوقت الأخير، وبسبب المسيح انتو آمنتوا بالله البعث من أسط الميتين ورفع في المجد، وخلاص إيمانكو وعشمكو ثابتين في الله، وانتو قميتوا تابعتوا كلام الحق، وبيداء طهرتوا نفوسكو عشان تبقوا أخوان اليرايدوا بمحبة بلا نفاق، وعشان دا الرايدوا أنبيناتكو بشدة وبقلب واحد، وبقيتوا ناس جداد بالوالودة الجديدة، والوالودة دي ما من والدينكو اليموتوا لكن من كلام الله الهي الأبدا ما يموت. ومكتوب في الكتاب كل الناس مثل القش وشرفهم مثل نوار القش ما يطول، والقش ييبس ونوار يدفك لكن كلام الله يقعد إلى الأبد، والكلام ده هو بشارة المسيح البلغوها ليكم.